أي شرف، وقيل أيضا سميت بذلك لأنها ليلة التقدير والحكم، في هذه الليلة تنزل الملائكة بمقادير الناس في العام المقبل، يفصل من اللوح المحفوظ المقادير التي ستكون في العام المقبل من السنة إلى السنة، فهي ليلة الحكم والتقدير، كما قال مجاهد رحمه الله: فهي ليلة شريفة لها شأن عظيم، وهي ليلة الحكم أيضا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. كرر الله عز وجل في هذه السورة ليلة القدر 3 مرات لبيان شرفها، ثم يقول سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام لبيان شأن هذه الليلة وفضلها، استفهام يدل على أنه ليس من السهل الإحاطة بشرف هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا جواب لسؤال مضمر فيه تشريف هذه الليلة، كأنه قيل: وما فضائلها؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وما فضائلها؟ جواب لهذا السؤال: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها من صوم وصلاة وذكر وتلاوة قرآن وصدقة وغير ذلك من أنواع الأعمال الصالحات، خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر تقارب وتزيد على 83 سنة و4 أشهر، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: تساوي عمر رجل عمر في الإسلام ليلة، الاجتهاد فيها، العمل الصالح فيها، يساوي عمر رجل عمر في الإسلام 83 سنة و4 أشهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من عمل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، كما قال قتادة رحمه الله ورجحه ابن جرير في تفسيره: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، جواب ثان، جملة مستأنفة للإجابة عن السؤال وما فضائلها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة، أي تتنزل الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل عليه السلام. تتنزل الملائكة وفيهم جبريل، وفيهم جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها، أي في هذه الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى. تصور، تخيل الملائكة على الأرض أكثر من عدد الحصى، والملائكة إذا نزلت في مكان ففيه البركة والخير والدعاء يستجاب من الملائكة الكرام، إنهم أولياء لعباد الله الصالحين، يحبونهم ويدعون لهم ويسددونهم. الملائكة على الأرض أكثر من عدد الحصى، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي ينزلون عن أمر الله لهم بإذن ربهم من كل أمر، أي من أجل كل أمر قضاه الله في تلك السنة. تنزل الملائكة بمقادير الخلق، تنزل الملائكة من أجل مقادير الخلق من السنة إلى السنة في هذه الليلة، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: يكتب الحجاج بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص. في هذه الليلة، ليلة التقدير، ليلة الحكم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام أي هي ليلة سالمة من كل آفة وشر، ليلة سالمة من كل آفة وشر، من طلوع من غروب شمسها إلى طلوع فجرها. هذه الليلة، الليلة تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلة سالمة من كل شر وآفة، ليلة سالمة من كل شر وآفة، من غروب شمسها إلى طلوع فجرها. هذه الليلة العظيمة التي ذكر الله من فضائلها وشأنها هي أيضا ليلة مباركة، كما سماها ربنا عز وجل: حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة هي كثرة الخير وثبوته. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة، ليلة فيها بركة كثيرة وخير عظيم من الله الجواد الكريم سبحانه وتعالى. إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق ويفصل من اللوح المحفوظ مقادير السنة، مقادير السنة تنزل بها الملائكة الكرام عليهم السلام. وهذه الليلة المباركة الشريفة هل اختصت بها الأمة دون غيرها من الأمم؟ هل هي من خصائص هذه الأمة؟ فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. الجمهور على أن الله عز وجل اختص بها الأمة، واستدلوا على ذلك بحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، أي بالنسبة لأعمار من قبلنا، فأعطي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الحديث انفرد به مالك، لم يروه أحد غيره، لا بسند متصل ولا مرسل. وهناك قول آخر بأن هذه الليلة لم تختص بها هذه الأمة، ويستدلون على ذلك بحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، هل كانت مع الأنبياء فترفع بموتهم؟ قال: لا، بل هي باقية، بل هي باقية. هذا الحديث رواه النسائي رحمه الله، وهو صريح الدلالة في أن هذه الأمة لم تختص بليلة القدر، بل هذه الليلة كانت مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا القول رجحه ابن حجر وابن كثير رحمه الله، واختاره غير واحد من أهل العلم. وعليه فالأمة تجتهد في الخير لتحصله، ولتتلبس بالفضل والخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى. وهذه الليلة أيضا عباد الله، هل هي ليلة معروفة؟ هل هي ليلة محددة؟ هذه مسألة خلاف كبير بين أهل العلم. جمع ابن حجر رحمه الله خلاف العلماء، وصل إلى أكثر من 40 قولا في تحديد هذه الليلة. هل هذه الليلة محددة؟ هل هذه الليلة معروفة كما هو الشائع عند كثير من المسلمين؟ يقولون ليلة القدر هي ليلة 27، فتجدهم يهرعون إلى المساجد في هذه الليلة، وبقية الليالي غفلة وسهو وعصيان. لا، المسألة فيها خلاف شديد بين أهل العلم، فأرجح هذه الأقوال أنها في 10 الأواخر من رمضان، في 10 الأواخر من رمضان، 10 أي الليالي، فهي ليلة 21، 23، 27، ليلة تحسب بالليالي، فهي في 10 الأواخر من رمضان، أرجاها في الليالي الوترية، وأرجى الأوتار عند الجمهور ليلة 27، كما جاء في الحديث، في حديث أبي رضي الله عنه، هي ليلة 27. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لثالثة تبقى. هذا الحديث كما فسره ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على أنها يمكن أن تكون في الليالي الزوجية، فإذا كان الشهر 30 فتفسير هذا الحديث أن ليلة القدر في ليالي الأشفاع، أي في الليالي الزوجية. وإن كان الشهر 29 فهي في الليالي الوترية. فعلى كل، المؤمن يجتهد في 10، الليالي كلها بالنسبة له ليلة الوتر، ليلة القدر. إذا دخلت الليلة الأولى يقول: هذه ليلة القدر، فيجتهد فيها ويجد. والليلة الثانية أي الزوجية يقول هي ليلة القدر فيجد فيها ويجتهد. وهكذا في العشر يجد ويجتهد طلبا لها، لأنه يمكن أن تكون في الليالي الزوجية كما ذكرنا ذلك وبيناه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهل ليلة القدر يكون فيها علامة؟ وردت أحاديث وردت أشياء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمن قال أنه يسمع أحدا يكلمه، أو يبكي في الصلاة، أو يجد نورا، أو غير ذلك، أو كما صار شائعا عند الناس من خلال مقالات الجرائد ليلة القدر، وليلة القدر اليوم طرقت باب فلان، وظن الناس أن ليلة القدر هي أن يطرق بابك فلان تشبها بالنصارى بابا نويل، عندما يطرق الأبواب ويضع فيها الهدايا. هذا في الجرائد، وظن الناس أن ليلة القدر يكون فيها ذلك. يذهب مثلا بعض أهل الخير أو بعض الصحافيين يذهب إلى بيت ويطرق الباب ويقول نحن ليلة القدر، يأتونه بهدية، فالناس يظنون أن ليلة القدر معناها أن فلانا يطرق بابك ويأتيك بشيء أو غير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك باطل، كل ذلك لا دليل عليه. فأنت في ليلة القدر تجتهد لأن تكون من أهلها بالقيام والصلاة فيها والتقرب من الله عز وجل وبالتوبة النصوح له عز وجل. عسى أن تكون من أهل هذه الليلة، أي من أهل فضلها وشرفها والأجر المترتب عليها الذي بينه الله عز وجل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما هو شائع من الخرافات الكثيرة في أذهان الناس عن ليلة القدر. وهذه الليلة هل هي ليلة صافية لا حر فيها ولا برد، أو لا يسمع فيها نباح كلاب إلى آخر ذلك؟ كل هذا لا تهتم به، كل هذا لا تضعه في بالك. تقرب إلى الله، الليالي كلها ليلة القدر، اجتهد فيها طلبا لليلة القدر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا علامة واحدة صبيحتها الشمس تشرق لا شعاع لها كما قال أبي رضي الله عنه. هذا ما ورد في ليلة القدر. ليلة القدر عباد الله التي هذا هو شأنها وشرفها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر، من قامها أي بالصلاة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم الخير فيها فهو محروم، من حرم خيرها فهو محروم، من حرم خيرها فهو محروم. المحروم الذي يحرم خير هذه الليلة، هذا هو المحروم الذي يحرم خير هذه الليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولطلب هذه الليلة كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، يعتكف في المسجد، يلزم المسجد، يمكث فيه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر طلبا لهذه الليلة، طلبا لفضل هذه الليلة. كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد طلبا لها، ويجد ويجتهد صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، أي جد واجتهد صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير. وتفسير آخر: اعتزل نساءه. وورد في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى: شد مئزره واعتزل نساءه. فهذا جمع بين القولين، أنه يجد ويجتهد، شد المئزر كناية عن الاجتهاد، كناية عن التشمير عن سائد الجد والاجتهاد. ومن مظاهر اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه يعتزل نساءه، أي لا يقترب منهن، لأنه يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم. شد مئزره وأحيا ليلة صلى الله عليه وسلم، أحيا ليله ما بين صلاة وذكر وتلاوة قرآن وتهيؤ للصلاة وسحور وغير ذلك. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها، قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي حديث الطبراني: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أحدا يطيق الصلاة إلا أقامه، من نساء وولد إلا أقامه. فيسن إيقاظ النساء والأطفال في هذه الليلة لشهود هذا الخير وعساهم أن يكونوا من خير هذه الليلة. وأيقظ أهل، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. وأينا يطيق ما كان يطيق صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. صلى معه حذيفة رضي الله عنه، قال: حتى هممت بأمر سوء. هذا الهم قال: أن أدعه، أن أدعه، أن يتركه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاده، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي أعطاه الله التشريفات العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. ولكنه يقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم من اجتهاده يعتكف في المسجد طلبا لهذه الليلة الشريفة. يقول الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى توفاه الله عز وجل. عباد الله، ليلة هذا فضلها وشرفها لا يهون في طلبها عشر ولا دهر. هذه الليلة عباد الله تحسب بالعمر، يهون عمرك ولا تهون هذه الليلة، يهون عمرك ولا تهون هذه الليلة، لأنها تحسب بالعمر. هذه الليلة عباد الله الليلة الشريفة الكريمة التي هذا فضلها، نجد فيها ونجتهد. كل منا لا شك عنده أخطاء وعنده ذنوب، وكل بني آدم خطاء. ولو نظرنا فيما سلف من عمرنا وجدنا تقصيرا شديدا، ووجدنا تضييعا عظيما. فهي فرصة، فرصة، فرصة ليلة تحسب بالعمر. فيا من ضيع عمره في غير لا شيء، أمامك الفرصة، الفرصة مواتية، الفرصة مواتية، الفرصة سانحة لكي تعوض ما فات، تعوض ما فات. ليلة تطلبها في عشر، لا يغلو في طلبها عشر ولا دهر. هذا الفضل العظيم الذي بيناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح يتهيئون ويتأهبون لهذه الليلة، كانوا يتأهبون لها بالاغتسال ولبس أفضل الثياب ووضع أجمل الطيب. كان لتميم الداري حل بألف درهم يلبسها في الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر. وكان ثابت وحميد يغتسلان ويتطيبان ويلبسان أفضل ثيابهما ويطيبان مساجدهما طلبا لهذه الليلة، طلبا لهذه الليلة، إلى آخر ذلك من الأخبار الكثيرة الطيبة عن سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. عشر، عشر فيها هذه الليلة نجتهد فيها ونتهيأ لها ونستعد لها ونستقبلها ونكرمها، وملائكة كرام تنزل، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا تؤذي الملائكة، اغتسل وتطيب واجعل رائحتك طيبة وتقرب لله عز وجل، صل واجعل ذنوبك بين يديك واسأل ربك عز وجل أن يغفرها لك، تب لربك عز وجل توبة نصوحة، توبة صادقة لا رجوع للذنب بعدها مرة أخرى. إن الذي يحرم من هذه النفحات الإلهية الكريمة التي هي نفحات رحمة من الله عز وجل، إنه لشقي محروم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحرم خيرها إلا كل محروم، إلا كل محروم. عياذا بالله أن نكون من ذلك، نعوذ بالله أن نكون من المحرومين، نعوذ بالله عز وجل أن نكون من الغافلين. فلا تغفل عن نفسك عبد الله، إن شياطين الإنس ولا حول ولا قوة إلا بالله، بغاة الشر في رمضان لا يقصرون عن شرهم. عياذا بالله، رمضان هذا العام كمية الشر والفساد فظيعة، فظيعة جدا عياذا بالله تعالى. يحاولون بجهدهم وطاقتهم صرف الناس عن الله، يقطعون الطريق عن الله، يصدون الناس عن طريق الله. شهر العبادة، شهر المغفرة والرحمة، شهر الجد والاجتهاد، قد ملؤوه بالأفلام والمسلسلات والحفلات ومباريات الكرة وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر فاحذر فاحذر، احذر على دينك وعلى نفسك، واحذر على نفسك هذه الأيام المباركة أن تضيع منك أو أن يضيع عليك هؤلاء الشياطين، قبحهم الله وقطع الله دابرهم، هؤلاء الذين يمنعون الناس ويقطعون عنهم السبيل عياذا بالله تعالى. يمنعونهم بماذا؟ أي بالشهوات، النفوس البطالة، النفوس التي تجنح إلى الشهوات، إذا ما رأت أمامها الشهوات هرعت إليها، الكرة وجنون الكرة إلى آخر ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، في شهر الاجتهاد، في شهر الرحمة، في شهر المغفرة، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، شهر مغفرة، نفس شقية التي يخرج منها رمضان ولم يغفر لها، لن تعتق رقبتها من النار، نفس غافلة، نفس شقية محرومة عياذا بالله تعالى. فالعبد المؤمن يخاف ربه عز وجل ويتعرض لنفحات رحمة الله، يتعرض لنفحات رحمة الله، ويجد ويجتهد ولا يستكثر عمله على الله سبحانه وتعالى، ولا يمن على ربه عز وجل عمله، إنما يجتهد في طاعة الله ويسأل الله القبول والغفران. فالمدار على القبول، فكل من تقبل الله منه جعل له نصيبا في ليلة القدر، وهذه تسلية عظيمة للمريض والمسافر والحائض والنفساء، هؤلاء يجعل الله لهم نصيبا في ليلة القدر، هؤلاء الذين تقبل الله منهم، تقبل الله منهم، تقبل الله منهم. فاعمل على أن يتقبل الله منك.